الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا مؤذن مسجد، فهل يجوز لي تقديم غيري لأداء الصلاة إذا تأخر الإمام عن الصلاة؟ الحمد لله، لا جرم أن الأحق بالتقدم هو إمام المسجد، ولكن إذا أخبرك إمام المسجد بأنه لن يستطيع الصلاة بكم في وقت من الأوقات فإن الأمر يرجع إلى المرجحات الشرعية، وتلك المرجحات الشرعية قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في كتاب الله سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وفي صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: فنظروا فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فإذا ليست الإمامة متوقفة عليك أيها المؤذن الموفق بارك الله فيك، فإذا كان في الجماعة من هو معروف بأنه الأقرأ أو الأعلم فهو الأحق بالتقدم في هذه الصلاة التي تخلف عنها سلطان المكان وهو الإمام، وأما إذا جاء الإمام فهو الأحق بالتقدم لأن السلطان سلطانه، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. فإذا تخلف الإمام عن وقت من الأوقات فانظر أيها المؤذن أقرأ الجماعة أو أعلمهم بالسنة فقدمه، وإن كنت أنت الأقرأ فنور على نور وخير على خير فتقدم أنت. فإذا ليس من مرجحات التقدم لإمامة المسلمين كون المتقدم هو المؤذن في هذا المسجد، وإنما هناك مرجحات واعتبارات أخرى قد بينتها الأدلة التي ذكرتها لك، والله أعلم.